الدرس الثاني. لم تكن علوم اللغة العربية مدونة في صدر الإسلام، لأن العرب كانوا يتناقلون اللغة وعلومها في الشعر والخطابة مشافهة، وكانوا يعرفون لغتهم ويحفظونها دون الحاجة إلى التدوين. فلما اتسعت الدولة الإسلامية وزادت الفتوحات في بلاد العجم من الفرس والروم، أسلم كثير من أهل هذه البلاد، وبدأوا يتكلمون باللغة العربية ويقرؤون القرآن الكريم، واهتموا بفهمه وفهم السنة النبوية. لكن العجم وأبناءهم الذين دخلوا الإسلام لم يتكلموا العربية تكلما صحيحا، وانتشر الخطأ واللحن في اللغة بين المسلمين العرب وغيرهم، فنهض علماء الأمة منذ عصور الإسلام الأولى إلى تأليف كتب في قواعد اللغة العربية وشرحها، وهكذا حفظ الله تعالى كتابه الحكيم ودينه الخاتم.